كما قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في كلام الله: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخشين. انتهى كلامه. فكذلك قد لا ينتفع المتعلم بالتعليم إلا مع تغليظ له وتوبيخ على فعلته. ثم إن لم ينتهي المتعلم عما وقع فيه مما يسوء فلا بأس حينئذ بطرده حماية وصيانة للشريعة، فإن العلم الشرعي ليس حما مستباحا يرتع فيه كل بطال، وإنما يصلح للأبطال. فإذا كان من الخلق من دخل فيه وهو غير صالح له لعدم تأدبه فإنه لا بأس حينئذ بطرده، بل ذلك هو الموافق للشريعة وأحكامها وحكمها، لأن العلم لا يكون إلا لمتأدب. وأما غير المتأدب فإنه إذا ترك في العلم أفسده، وهذه هي الحال التي صار إليها العلم اليوم، فقد دخل فيه كل بطال، فصار مرتعا بالدراسات الأكاديمية وغيرها لمن لا تصلح نفسه ولا أخلاقه للعلم، فتسلط بما تلقاه من العلم على الشريعة يتكلم فيها كما شاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.